موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته دروسنا، يعني وما كنا قد بدأناه من هذه الدروس المباركة، والآن مع درس شرح لكتاب الإيمان من صحيح البخاري، باب حلاوة الإيمان. باب حلاوة الإيمان، نحن نأخذ هذا الدرس بشرح هذا الكتاب، كتاب الإيمان، بشرح الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما هو معلوم. يعني فيقول: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقد خرجه مسلم وعنده في رواية: فقد وجد طعم الإيمان. وجاء في رواية: وجد طعم الإيمان وحلاوته. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله: فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان. ثلاث خصال اللي هي بدأ بها الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول: هذه الثلاث من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب، كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم. نبي معي، احنا دايما حتى ما جينا نتكلم عن تشخيص في السلسلة التي يعني قد شرحناها في رمضان عن ولادة القلب، لما تكلمنا عن تشخيص كيف يشخص مرض القلب، ذكرنا ان هناك علاقة كبيرة بين امراض البدن وامراض يعني نفس التشخيص. زي ما البدن يصاب بامراض تعتري امراض اما تفسد طبيعته واما تضعف وظائفه وظائف اعضائه، قلنا القلب هكذا يصاب بامراض اما انها تضعف وتفسد وظيفته. وإن وظيفة القلب، ذكرنا إن وظيفة القلب وظيفتان: وظيفة الكبرى للقلب إدراك الحق والتمييز بينه وبين الباطل وإيثار الحق على كل شيء. دي الوظيفة الأولى للقلب، أن يدرك الحق وأن يؤثره على كل شيء ويميز بينه وبين الباطل. الوظيفة الثانية إرادة الله عز وجل بالأفعال وبالطاعة والامتثال والتنفيذ. قلنا الوظيفة الأولى تفسدها الشبهات، الوظيفة الأولى وظيفة إدراك الحق، الشبهات تفسدها، إما تضعفها فيدرك الحق مشوشا ما يدركوش كاملا، وإما تزيد الشبهات وتحتكم على القلب، يعني تحتكم على القلب فتفسد إدراكه بالمرة فيرى الحق باطلا والباطل حقا. نسأل الله السلامة والعافية. والسنة بدعة والبدعة سنة. والإرادة إرادة القلب، وهذه الوظيفة تفسدها الشهوات، شهوة تفسد إرادة القلب تقعده عن الطاعة تضعف امتثاله. عشان كده قلنا إيه؟ هذه الشبهة تفسد العلم والتصور والإدراك للحق. الشهوة بتفسد الإرادة، تفسد الإرادة، ودول وظيفة القلب. قلنا زي الجسد بالضبط، الأمراض بتعتريه، فإما أن تفسد طبيعته كمن يجد الإيه؟ الماء طعمه مرا في فمه، مع أن الماء عذبه جميل، لكن لك أنا أجد ليه؟ لأن عنده فساد لطبيعته، اعتراه مرض. وما يكن ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة، تفسد، تحدث له انتكاس في أمره، أو إما تفسد عليه الإيه؟ تضعف وظائف الإيد، تضعف وظيفتها، الرجل تضعف وظيفتها، القلب تضعف وظائفه الحسية. نفس الكلام، احنا قلنا نفس الكلام، زي ما الجسد تعتريه أمراض تؤثر فيه بهذه الآثار، كذلك القلب تعتريه الأمراض التي تؤثر في وظائفه بهذه الصورة، واللي قلنا إن إما إنه مرض شبه أو مرض شهوة. نفس الكلام هنا، بقول لك هو الإيمان له حلاوة، ما هو غذاء القلب إيه؟ الإيمان. وغذاء البدن الطعام، الطعام تذاق حلاوته بالفم واللسان، الحاجة الحسية، البدن بيذوق ويميز بين حلاوة هذا الطعام والطعام الآخر، وهذا أجمل من هذا وهكذا. كذلك القلب يذوق، بس طبعا عشان هذا الفم يدرك حلاوة هذا الطعام أو يتذوقه، انتبه، بيكون سليم. وإلا لو اعتراه مرض زي ما قلنا بيحصل إيه؟ ها، انتكاس في أمره، يجد الحاجة الإيه؟ الأخبارك العزبة مرة وهكذا، يحدث له أخبار زي المريض يقعد يقول لك كده الماء مر جدا في ده، مش عارف طعم، لا أجد لذلك طعما، هي أخبارك تذوق الطعام فقدته، حصل اسمعي كذا، حدث اسمعي نتيجة إيه؟ آفات اعترت أخبارك هذه الأعضاء من الجسد، فأفسدت طبيعته، و اخبلك ضيعت او اخبلك اثرت على وظيفته. تبي معي؟ لكن لو كان سليما يتذوق وهكذا. طيب ده في البدن، وطعامه الطعام الشرع. طيب بالنسبة للقلب، غذاؤه الايمان. طيب كيف يذوق حلاوة الايمان هذا القلب؟ اذا كان سليما، زي ما يقول ابن رجب دوات هذا الكلام، اذا سليم من الشبهة والشهوة، كان قلبا سليما صحيحا، حين ذاك يذوق هذا القلب حلاوة الإيمان. تبه معي، فيقول هو فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها. انتبه، أنت مركب من جسد وروح، جسد وروح، روح بلك ومكان وما كلام عن القلب، بنتكلم عن القلب هنا، مش القلب الحسي اللي هي أخبلك، لا احنا نتكلم على اللطيفة روحانية اللي سر أخبرك واللي قلنا أنها جزء من عالم الغيب، ولذلك لا نعرف ما يخصها إلا عن طريق الوحي المنزل، بخلاف الإيه؟ القلب اللي هو بتاع الصنوبري ده، الإيه؟ شكل موجود عندك في الصدر، ده جزء من عالم الشهادة، يدرس في الطب، أطباء بيدرسوا وظائفه وكذا، في تعلق بين الاثنين، ده أمر آخر، خلاف إن أخبرك العقل موجود في القلب أو العقل في الرأس. طيب ولا ما بهما معا حسب الخلاف الموجود بين اهل العلم، او اخبارك كما تكلمت الايات القلب هو الذي يعقل الى اخره، فده امر اخر. لكن احنا بنتكلم هنا القلب عن اللطيفه الروحانيه، خدت بالك انت ازاي؟ الرحمانيه اللي هي اخبارك تكلم عنها القران، اللي هي بتدرك وتعقل، وغذاؤها الايمان والوحي المنزل، اللي ما بتستنير متصلح، بيصلح الجسد ويستقيم. تبه معي، ويستقيم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. تبه معي. طيب فيقول هو فإذا سقم الولغاه، كما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته زي ما قلنا، فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم على هذا معلوم. إذا المرض أصاب الإنسان، لا إيه؟ يستطعم الشيء الذي فيه ضرر لا، وقد يستلذ به وينكر ويمج ويدفع ما فيه نفع له. نفس الكلام للقلب، حينما يمرض، حينما تعتريه الآفات، قد يهرب مما فيه سعادته وفيه منفعته، ويقبل على ما فيه حتفه. نسأل الله السلامة والعافية. هذا يا إخوة أمر في غاية الأهمية، يعني العلم بهذا الأمر وفقهك له ودرايتك به وعقلك لهذه المادة، مادة حياة القلوب والأرواح، انتبه معي، والعلم بالآفات التي تصيب القلوب وتؤثر في وظائفها مع الفهم والتطبيق لهذا، دي النجاة بتاعتك، وده صنيع العقلاء وفقه السالكين إلى الله عز وجل. انتبه حتى تمضي في طريقك إلى الله تبارك وتعالى وأنت مقبل عليه، ثابت متشوق للقائه، جاد في الطاعة، تشتاق وتذوق حلاوة الإيمان، لا تستغني عنه، لا تستعذب الحياة بغيره، لا تستلذ بشيء بعيدا عنه، انتبه معي، فتصبح الطاعة لك كالماء بالنسبة للسمك. وده أمر يحتاج إلى جهد، وجهد كبير جدا، لأن دي في الحقيقة المعركة المصيرية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فانظر، فيقول الإمام رحمه الله: إلا عند صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفع من ذلك، بل قد يستحل ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته. عرفت السر؟ لكن كثير منا يشكو، بل كلنا يشكو، لماذا لا أجد حلاوة الإيمان؟ يقرأ الحديث وقد يقرأ شرحه، لكن لا يتذوق، لا يجد حلاوة هذا، لا يحس بهذا، بهذه المعاني. ليه؟ في موانع موجودة، في أمراض وآفات في القلب، إما أمراض شبهة وأمراض شهوة موجودة محتاجة علاج، حالة بين هذا القلب وبين أن يذوق حلاوة الإيمان، حالة بينه وبين ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه معي، هي التي جعلتك لا تتذوق حلاوة الإيمان. ذلك الشرح بتاع ابن الحافظ ابن رجب بالذات لهذا الحديث في غاية الروعة، مش بهذا الحديث فقط، وشروح ابن رجب كلها في غاية الروعة، لكن فعلا في غاية الأهمية، يعني نستطيع أن نسمي هذا الشرح: كيف يذوق القلب حلاوة الإيمان، كيف يذوق القلب حلاوة الإيمان. انتبه معي، فيقول: إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. أهواء المضلة الناتجة عن إيه؟ الشبهات، الأهواء، عشان كده أهل البدع بنسموهم أهل إيه؟ الأهواء، فرق الضالة. انتبه معي، والشهوات المحرمة، وجد الشهوات المحرمة زي شهوة النساء المحرمة، شهوة المال المحرم، شهوة الرياسة كل بقى ما هو مذموم من الشهوات، شهوة نساء، شهوة مال، شهوة حب الدنيا، شهوة الرياسة، شهوة حب الشهرة، شهوات يمة، حسنا فكر الشهوة محصورة في نوع معين، يعني واحد قد تجد شهوته في الايه، في أمر الايه، وضع النساء، تجد شهوته في وضع النساء، نسأل الله العفو والعافية، ووضع النساء ايه؟ المحرم، سواء بقى عن طريق الإخبالك مشاهدة الايه، الإخبالك النظر والمطالعة المواقع الإباحية والانحرافات، أو عدم غض البصر، أو كثرة الحديث عن أو إلى آخره. هو مريض، ده مريض محتاج علاج، محتاج أن يعالج نفسه فورا، ده عنده مرض شهوة، خدت بالك معايا ازاي؟ أو مرض شهوة المال، تجد همه جمع المال من حلال أو من حرام لا يعبأ، هو هذا الأمر قد استولى عليه، شهوة خطيرة جدا، أو شهوة حب الرياسة من أخطر الشهوات، حب الرياسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين. انتبه معي، مرض في غاية الخطورة، حب الشهرة، كم أمراض وأفات فتاكة تفتك بالعبد. انتبه معي، في شهوات وجد، فإذا سلم القلب من أمراض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ. حينئذ أدرك القلب، لا يذوق بقى حلاوة الإيمان. ليه؟ قلب سليم، وإحنا قلنا السليم الذي سلم من كل شبهة وإيه؟ مشاهوة، سليم، قلب صحيح، وده القلب السالم الناجي. انتبه معي، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل يستحل ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي، نسأل الله العفو والعافية. تجد صاحبه يمكس على المعصية بالساعات، لا مال، لا مال، تقعد أخبرك أتكلم في لا مال، يعني ينغمس في الدنيا انغماسا عجيب، لا مال ولا كلف. تبه معي، يتعلق هكذا. ليه؟ لأنه حالة مرضية، حالة مرضية بيستلزم فيه هلاكه وعطبه، حدث له فساد في الإدراك والطبيعة. انتبه معي. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى به عن استحلاء المعاصي. باين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ايه؟ مؤمن كامل الإيمان، يعني نفي الكمال هنا نهون كمال الواجب. انتبه معي، احنا عندنا الكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب اللي بينتفي بتضيع الواجبات او ارتكاب المحرمات، الكمال المستحب اللي بينتفي بالوقوع في المكروهات وترك المستحبات. وشتان بين النوعين، انتفاء الكمال الواجب يعرض صاحبه للعقوبة، صاحبه يتعرض ليه؟ للعقوبة، يدخل في دائرة الوعيد. طيب الكمال المستحب انتفاؤه نقص في درجات الجنة، بس تمام معي، لكن بس واضح انك كمصطلح. فهنا النفي نفي الكمال الواجب، ماشي، يدل على حرمة ايه؟ الزنا. طيب احنا ليه قلنا النفي هنا مش نفي اصل الايمان، وليس ما أو لم نقل نفي صحة الايمان او حقيقة الايمان، ما قلناش كده ليه؟ عشان الادلة الاخرى، عشان عندي حديث من قال لا دخل الجنة، قال لو زنا وانسرق، قال وان زنا وانسرق، وان زنا وانسرق، نجمع بين الحديثين يبقى دل على ايه؟ على ان النفي هنا نفي الكمال الواجب وليس نفي ليه؟ حقيقة ولا اصل الايمان. واضح؟ يقول هو لانه لو كمل ايمانه لوجد حلاوة الايمان فاستغنى بها عن استحلاء الايه؟ المعاصي. استغنى بحلاوة الايمان عن استحلاء المعاصي، بل وزي ما يقول بعد كده لو حتى لو تعرض ما تعرض لا يقبل على المعصية. وسيدنا يوسف عليه السلام قال ايه؟ ها رب السجن، السجن احب لما ادعونا ليه؟ ها شو بيدعونا؟ الزنا المحرم اللي النفوس النفوس المريضة تهفو اليه. شوفوا ايه السجن ايه؟ احب الي، لا يطيق هذا قلب ملئ نورا عجيب. شوف السجن هو ده القلب اذا سلم، شوف تخيل ازاي السجن احب الي مما يدعونا اليه. انا استريح في السجن بل اطمئن في طاعه الله عن ارتكاب معصيه تغضب الله عز وجل. ركز معايا، ما احنا نحقق بكل هذا الفهم في هذه الايام والدراسه وتحقيق الايمان ده، لان كثير منا يضيع واجبات مش بيبقى حتى في حاجه اللي ممكن بعد ما فيش مصلحه، مش حتى حاجه بيعملها، مفرط في طاعات مقدوره ولك وكان شيء لم يكن. يعني انا عادي حتى لا يتالم انه ضيع هذا الواجب. واحنا لو بندرك الامر بهذه الصوره كان يبقى حنا في الدعوه الى الله عز وجل وانقاذ الامه مما هي فيه بهذه الصوره، ها، وهذا الكسل وهذا الفتور، لا والله كان حنا هكذا ابدا. انتبه معي انا يا اخواننا في سيس الحاجه الى عقل هذه القضيه، قضيه كيف يذوق القلب حلاوه الايمان، كيف يسلم القلب من الافات، كيف يؤدي القلب وظيفته التي خلق من أجلها، لأنه سيسوس هذا الجسد إلى الطاعة هو قائده. الجسد ده مجرد مطية يمتطيها في رحلة السفر إلى الدار الآخرة كما يقول ابن القيم رحمه الله. انتبهوا يا عباد الله. طيب فيقول هو سئل وهيب بن الوردي: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. طبعا هم بالمعصية أنا هم إيه؟ ها هم بها هم عزم، عزم عليها. في فرق بين الهم خاطر يخطر خطر به، لأن هذا لا يكاد يسلم منه أحد الأنبياء والرسل، خدت بالك؟ أو يعني من بلغ بقى درجة الصديقين حتى لا أجزم بذلك، لكن هم الإيه؟ وهم المعصية، هم العزم. لو نسأل الله العافية، لولا الموانع الخارجية لعصى الله. انتبه معي، لكن هم عزم. طيب وقال ذو النون: كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. عرفت بقى السر؟ ان شكوى الكثيرين منا: انا اصلي لا اجد للصلاة طعما، انا اصوم لا اجد للصوم طعما، انا اتعبد لا اجد لذة العبادة، انا لا أحب. كلنا شكوانا. السبب مع الذنوب، مع المخالفات، ابحث عن المعاصي. عيناك ها منضبطتان تغضهما عما حرم الله، لسانك تمسكه عما حرم الله، انتبه معي، يداك، رجلاك، أعضاؤك، سمعك، سمع ايه موقفه، احوالك تروح فين، راجع نفسك، تجد مخالفات كثيرة حالت بيننا وبين ان نتذوق حلاوة الطاعة ولذة الطاعة. انتبهوا يا عباد الله، فمن جمع هذه الخصال الثلاثة المذكورة في الحديث فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. ناخذ واحدة بس عشان ناخذ الدرس الثاني. أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، دي أول واحدة في الحديث. يقول بقى محبة الله تنشأ تارة، تنشأ تارة من معرفته وكمال، وكمال معرفته تحصل من معرفة، يعني أول حاجة يقبلك محبة الله، أول سبب يجلب لك محبة الله هو معرفة الله عز وجل. طيب المعرفة كيف تحصل لك؟ معرفة بالله ها؟ أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة، إنك تعرف ربك جل وعلا بأسمائه وصفاته، زي ما اتكلمنا في التدمرية اللي نسيتوها، فاكرين تقريب التدمرية اللي نسيناه؟ عدنا نتكلم كتير في العلم بالأسماء والصفات وأهمية العلم بالأسماء والصفات، ها؟ أخبرك وإزاي بقى بعد ما تعلم الأسماء والصفات اللي هو ضوابط وقواعد هذا الباب عند أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد، ثم تبدأ في دراسة هذه الأسماء تفقهها، أسماء الثابتة للرب جل وعلا في القرآن وفي السنة، وتدرس كل اسم من أسمائي وتعرف معناه ثم الصفات التي يتضمنها ثم كيف تتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. التعبد لله بالأسماء والصفات من أعلى درجات التعبد لله رب العالمين، تبه معي، فتعرف ربك جل وعلا، لا تعبد مجهولا، تبه معي. طيب وأسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة والتفكر في مصنوعاته، النظر والتأمل في مخلوقاته، تتأمل وتنظر في نفسك، في من حولك، في آيات الله الكونية، في الآيات الآفاقية، الآفاق صدرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تطالع تتأمل، من منا تأمل أحوال العالم الآن، من منا نظر في فقر الخليقة، فقرها الشديد اللازم الذي لا ينفك عنها، لما رأى مثل هذا المخلوق الضعيف يحيرها وينغص عليها عيشها في الكرة الأرضية كلها، من منا جالس مع نفس جالسة بعيد عن كل حاجة، جالسة بقى مش جالسة ايه خوف من ايه، من فيروس كورونا ولا لا، جالسة تأمل في الفقر اللازم لهذه المخلوقات، وكيف يدبر الله عز وجل الأمر في كونه، وكيف يصرف الشأن تبارك وتعالى، وعجائب خلق الله وصنعه، من منا مكان يجلس يفكر. وفي غير ذلك انتبه، كلام كتير في الفترات الماضية لما الأطباء وأجهزة ومناعة إذا جهاز مناعي ويكلمك عنه حاجة عجيبة وتفاصيل، من جلس يتأمل ويطالع قدرة الرب عز وجل وبديع صنعه في خلقه وهذه الآيات وغيرها وغيرها وغيرها، من ظنوا يا عباد الله، عشان محبة الله عز وجل تنشأ بالعلم بالله بأسماء وصفاته وأفعاله، التفكر في مصنوعاته وآلائه وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، انتبه معي، فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته. يبقى ده لأن هذه أثار رحمة الله عز وجل، انتبه معي انتبه. طيب وتارة أي محبة الله عز وجل ماشي تنشأ من مطالعة النعم، إنك تنظر في نعم الله وآلائه عليك. نعم علينا تبارك وتعالى. انظر ماذا لو سلط الله علينا ما هو أكبر من هذا الفيروس؟ ها؟ فيه دفل ما هو لا يعجزه شيء. ماذا كان حالنا وكان الأمر أكبر من هذا؟ ماذا إلى آخره؟ ألا نطالع نعمة الله علينا؟ ها؟ ألا ننظر في آلاء الله عز وجل علينا؟ ها؟ كم منا من واحد أصيب بهذا المرض فلما من الله عليه بالشفاء منه ها عاهد ربه على أن يطيعه ولا يضيع له أمرا ويبحث عن مراضيه أينما كانت فيلزمها وعن محابه فيؤثرها. كم واحد تبع معي ولا كأن حاجة. أنا أطلع نعمة الله عليك ده في أمر أذكركم بالوقت ما بالك النعم موجودة. نعم بالأصل الإيجاد أنت من كيف خلقت، الإعداد، تهيئة هذا الجسد للتعامل مع بما فيه من أجهزة عجيبة، الإمداد، من يمدنا بهذه النعم إنه الله، من يملك رزقنا، من يملك أمرنا إنه الله عز وجل. انتبهوا عباد الله وطلعة النعم. وفي حديث ابن عباس مرفوع أحب الله لما يغدوكم من نعمته، وفي رواية يغدوكم عند الترمذي وأحبوني لحب الله، وأحبوني لحب الله. وقال بعض السلف من عرف الله أحبه. نعم والله، عرف الله بأسمائه وصفاته ونظر في مخلوقاته وطالع نعمه وآلاءه أحبه وتعلق قلبه به وطار شوقا إليه. انظروا يا عباد الله، ومن أحبه أطاع. بس فكر المحبة مجرد كلام؟ لا، فإن المحبة تقتضي الطاعة كما قال بعض العارفين المحبة الموافقة في جميع الأحوال، إنك توافق مراد المحبوب في جميع أحوالك، مش مراد نفسك، مش الهوى، مش المراوغة، مراوغة الثعالب، لا، توافق مراد المحبوب. ثم أنشد ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداع مت سمعا وطاعة، وقلت لداع الموت أهلا ومرحبا. تبي معي الامتثال التام، الدوران مع مراد الله ومحبوباته، دي علامة المحبة التامة للعبد. تبي معي، ومحبة الله على درجتين، إحداهما فرض، وهي المحبة، محبة فرض واجبة اللي هي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره المحرمة والصبر على مقدوراته الأليمة أو المؤلمة، دي المحبة الفرض اللي لو نقصت عندك دخلت في دائرة الذنب، عندك نقص في الإيمان الواجب. تبع المحبة اللي تقتضي امتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر والنواجر والصبر على المقدورات المؤلمة، فهذا القدر من المحبة لا بد منه في محبة الله. ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب في دعوة محبة الله. انت بتقول انا بحب الله ثم يأتي الامر فتتكاسل تضيعه، او الحرام ترتكبه، او تخلو فتبارز ربك بالعظيم، او تفعل كذا، او تراوغ، او تبحث عن الله، انت محبتك ناقصة ولم تكتمل المحبة الواجبة لديك. ادرك نفسك، المحبة اللي هي فرض ما اكتملتش عندك. واضح؟ يقول كما قال بعض العارفين من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب. فمن وقع في ارتكاب شيء من المحرمات او اخل بشيء من فعل الواجبات فلتقصيره في محبة الله، حيث قدم محبة نفسه وهو على محبة الله، فإن محبة الله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكرهه، أي رب العالمين، اكتملت تؤثر محبة الله تبارك وتعالى، ولا يقع العبد فيما يخملك فيما يكرهه الرب جل وعلا، وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه الله لنقص محبته الواجبة في القلوب، نقص المحبة الواجبة في القلوب وتقديم هوى النفس على محبته، وبذلك ينقص الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أكتفي بهذا القدر من هذا الدرس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.